محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع الجزء الثاني. أن يعتقد الناس في الصلاة للفلاح صلاة. وكيف يعتقدون في الصلاة؟ بموافقة الشرع أو بمخالفة دينه؟ بموافقة. طيب أنا هنا وافقت الشرع وخالفته؟ موافقة. أيضا لا لعل المسألة هذه يعني توجد الغرور يعني خوفا على نفسه. لا هذه جابة أخرى. هذه إجابة أخرى. هذه نقطة أخرى. أنت كنت آلفا تتكلم بالنسبة لغيره. الآن لما أنت آلفا كنت تتكلم بالنسبة لغيره. فيظهر أنك شعرت بأن السلاح خرج من يدك. انتقلت إلى شخصي هو. تخشى عليه الغرور. جميل. أنا هنا بقول إذا كان يخشى عليه الغرور فهذا الذي يأم الناس ويصلي به بإمامة ويتصدر المجالس مثل الآن ما في حدا حواليه أو يصعد المنبر ويخطب على الأمور المؤلفة يخشى عليه الغرور ولا ما يخشى؟ خشيت أن تقول لا يخشى وأنا معك أقول يخشى. فماذا نفعل؟ نعطل الإمامة ونعطل المنبر ونعطل التعليم والتدريس لأن يخشى أم يقال هذا الذي قد يخشى عليه اتق الله فإنك في مقام في منزل يا أخي أوردها سعد وسعد المجتمد ما هكذا يا سعد أقول له اتخذها منا وصار يأخذ المراحل. لا يوجد ما يوجد نعم حق ما قسم عليه أجر كتاب الله. كيف؟ إن حق ما قسم عليه أجر كتاب الله. لا لا هو يقول مهنة هو هناك ما اتخذ مهنة. في فرق بين الأمرين. هذا يسأل مثلا عن التفرغ لهذه الشغلة. أي بس هو يمكن ما خلص كلامه. يعني هو ما نبى من مثلا يتضح إنه مثلا إذا عالج يعفوه كذا منه. كيف؟ هو مثلا اتخذ مهنة لكن مثلا ما يقابل عليها. مشكور. ما يفترض إنه مثلا إذا عليك تعطيني كذا. نعم. ولكن يترك لك الأمر. إذا أعطيته فالحمد لله ما أعطيته ما يفترض. يشترط عليك أن تعطيه شيئا أم لا يشترط عليك؟ فإن كان يشترط الجواب ما سمعته. وإن كان لا يشترط فأنا جالس الآن لا أساني ظهري إلى الجدار. فإذا جاءني رزق من الله أقول كما قال عليه السلام ما أتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله وإنما هو رزق سائق الله إليه. أما إذا كانوا بيقول للناس ولو غمزا ولمزا إن لازم يدفعوله هذا ما يجوز. فهذه الإنسان اللي يفترض مثلا لهذا الموضوع جلد والناس طبعا حيهم كل مكان فيقول هو طبعا بدون ما يدرمه لا حيقول. على كل حال هذا يا أخي قضايا نفسية. نعم. يعني كل شيء ممكن أن يورد عليه مثل هذا الإشكال وأنا فعلت آنفا. الخطيب الذي يخطب، الإمام الذي يأم، والمدرس الذي يدرس ويتصدر المجالس، كل هذا يمكن أن يورد على مكان هؤلاء، ليس كذلك؟ فهذا لا يعني أن المهنة التي تسميها مهنة، وأنا لا أقول مهنة، أقول هذا العمل، هذا الكلام الذي يعني تحكي أنت، لا يعني إنه هذا العمل غير مشروع. لا هذا عمل مشروع لكن بقول معك يخشى على هذا الإنسان مثل واحد يتعلم العلم الآن العلم الذي يحصله الشباب في الجامعات هو بلا شك يعني سواء كان شرعيا أو يعني غير شرعي مثلا الطب مثلا في جو كيمياء ولا هذا ينفع المسلمين لكن انا على يقين ان اكثرهم لا يقصدون بذلك وجه الله صح؟ هل نغلق باب هذا العلم لانه في ناس لا يقصدون به وجه الله؟ لا نحن نقول اطلب العلم لكن اخلصه فيه لله عز وجل. وهنا ما دام ثبت عليكم السلام ان هذا العمل جاء شرعا فما نمنعه ولا نحرمه بشتى السبل واللفتات والدورات وبعدين ما من لا ثغرة ندخل منها إلا نقول هذا يخشى عليه. أنا أخشى للعالم كمان الأشعار الصالحة للناس بيجوا يتورطوا بالدعاء نخشى عليه تماما، لكن هو صالح ويعمل صالحا. أيضا الشيخ الشاب، هل من الصحابة رضي الله عنه من تفرغ لهذه المسألة؟ لا، ما علمنا ذلك. خلاص إيه؟ إذا التفرغ شوف هذا شغل تواصل معك وتتنقل من جاهد من جاهد يخشى عليه من بعدين صدق التفرغ. وأنا بقول يعني التفرغ هو يسلبه عن العالم وكفى به، لكن هذا الشيء يكون هذا العمل جاهد ولا مجاهد ينفع المسلمين ولا يضرهم. يعني الآن إذا واحد من الأطباء تفرغ أو تخصص لمعالجة الداء من أجل هذا انصرف عن كل علم إلا هذا، لكن ما دام نفرد فيه يقصد فيه من بعض المسلمين ما في مانع عليه. نحن نقول التفرغ هذا من باب الديانة، نقول لا، لكن إذا كانت الحاجة الملحة توجب على المسلم الذي يشعر بأنه يفيد المسلمين بهذه الطريقة المشروعة لا ننكرنا من ذلك عليه، إلا إذا انكرنا على كل من يتعاطى علما ويتفرغ له وينصرف بذلك عن الآخرين. أما كواقع هل يدرس أي علم ومنه الطب يستطيع يدرس الشريعة؟ لا يستطيع. لكن هل تريد كل الناس يكونوا يعني علماء بالشريعة ما يكون فيهم أطباء؟ لا بد أن يوجد هذا وأن يوجد هذا. على كل حال بعد سنة وما أشعر يعني إلى ذيول كثيرة، وحسبكم أن تعلموا أن الأصل جائز وأن يكون بتلاوة كلام الله عز وجل وعلى منهج الرسول عليه السلام وكذا. أما إذا كان يخشى عليه يخشى أن يقال إنه هذا مثل طريقة الصوفية وما شابه ذلك، هذه قضايا تعالج بطريقة أخرى. مخاطرة الجن الصالح التي نسمعها من بعض من يرقي بالقرآن الرؤية الشرعية كقولهم له من أنت وما اسمك ومن أين أتيت، فانتهاره ولعنه وسبه وتحديده، هل نجزم بأن هذه المخاطبة وقع للجن؟ لا، ما نعلم هذه التفاصيل، ما نعرفها. هل ينكح الإنس الجن وكذا العكس، وهل يولد بينهما ولد؟ لا يعرف هذا إلا بالنسبة لبعض الدجالين، وقد ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة محمد ابن محمد الطائي المسمى بغير اسمه محي الدين ابن عربي، وهو المسمى بمميت الدين لا سمع الله أولى، ذكرت في ترجمته أنه كان ينكر هذا الشيء ويقول لا يمكن للإنس أن يتصل بطريق الزواج بالجن حتى رؤية يوم وقد شد العصابة على جبهته، فقيل له في ذلك قال تنازعت أنا وزوجتي الجنية فضربتني بالقبقاب فشقت جبهتي. فذكر ذهب يعني الترجمة رمزا في قناته، وأنه كان يقول ثم أصبح يقول خلاف ما كان يقول أنه تزوج جنية. طبيعة الجن معروف بصريح القرآن، خلقتني من نار وخلقته من طين، وكما قال عليه السلام خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق آدم مما وصف لكم. فاختلاف الطبيعتين أولا وعدم ورود ذلك عن السلف وعن العلماء جميعا فهي ثقافة وخرافة من الخرافات. نسمع يعني من يقول بهذه المقالة يحتجم بالآية كرفت من السنة بنت من قبلهم الأجانب، فقال طارق منه أمكن الطمس للجن والإنس بشيء واحد. طمس مين؟ للجن والإنس للحور العين. حور العين. نعم. نحن أنا ما في عنا حور العين. يعني أولا ربنا بيتحدث عما سيكون في المستقبل في الجنة. نعم. ما بيتحدث عن واقعنا أولا. نعم. لا يعني وجه الدلالة من الآية لما يقولهم يعني أمكن التلذذ بالشعور العيد يسوى الجن. ثم يحتاجون أيضا بصار يقول صار من إنجان من الإنسان يتشكل ويأتي في صورة رجل زي ما دال الغيرة ويأتي في صورة متعددة يقولون يعني إنسان أن يتصور مثلا في صورة رجل ويأتي لامرأة ويقول لها أنا زوجك وكذا زي ما تذكر بعض الكتب يعني ما يعني من صحة هذا الشيء. طيب حينما يقولون فلان تزوج بجني أو جنية هل يقصدون متطورا أم على حقيقته؟ فإن كانوا يقصدون متطورا فنحن نقول هذا من حيث الإمكان العقلي ممكن لكنه غير واقع. وإن كانوا يعنون على حقيقته فهذا غير ممكن لما ذكرنا أن يفهمون الخلاف طبيعتين. استخدام البعض للجن في قضاء حوائجهم كقتل بعض أعدائه أو إمراضه لا يجوز هذا كله استعانة بالجن. يعني يمكن يقع هذا؟ ممكن ممكن وأنهم كانوا رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة لذلك قطع الشارع الحكيم الصلة بين الإنس والجن. كيف؟ كتاب شيء من القرآن بالمداد وغسله ويعطاه المريض لشربه وكذا القراءة على الماء مباشرة. لا نرى ذلك نحن وإن قال به بعض من نحترمه من علمائنا لأن ذلك لم يقع في السلف ولم يقع لا كتابة ولا سنة. يستدل بعض أيضا لهذه الجزئية شيخ بحديث يعني ما المدى في الحفر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الماء بالقواقل الأربع وماء نجح ووضع على مكان النبغة من العدل وشفاه وما أعرف هذا الحديث. يعني أنا هذا الحديث ما أعرفه في حديث أنه كان يرقي بأن يأخذ الصلاة ويأخذ الشراب ويقول الدعاء المعروف وتربة أرضنا وريق بعضنا يشفى مريضنا. أما هذه القصة أنا ما أعرف وسبب تكون صحيحة وأنتم خذوها قاعدة كلما احتج بالتجم بحديث قولوا له أصحيح له أم لا بتريحوا وبتستريحوا في هذا الواحد. أصلا صحيح أنا كيف؟ قصة أصلاح الصحيحة إلا الموجودة الأول والثاني قصة الرقية في الموجودة الأول والثاني مع الملح الموجودة الصحيحة إلا الموجودة الأول والثاني هي القصة الربيخية هو فيها إضافات الزائل إضافات معنى ويحتاج من الشيخ بفعل من قيم. هذا ذكرنا مثلا أشرنا إليها ملاجة خارجية مقول يعني جلس في مكة فترة من الزمن ومرضى وما كان له دواء إلا ما زمزم ويقع عليه بعض الآيات وشفه فشفاه الله سبحانه. لا تصور القضية ماء زمزم يقول الرسول عليه السلام ماء زمزم لما شرب له يعني شوفوا هل تكون أغسل هناك شوي شوي على طريقة الطلس. المسألة تختلف بجودية صغيرة إذا كان ثبت عن الرسول عليه السلام شيء بكيفية فما يجوز لنا أن نتعداها نتوسع فيها نقف عندها فنتجاوزه. فالآن أنت وصلت في النهاية إلى أنه شرب الماء زمزم يطرأ عليها الرسول قال ماء زمزم بما شرب له ما اشترط أن يطرأ إنما ينوي النية التي يريدها كما جاء مثلا عن أحمد بن حجر العسقلاني صاحب الفتح قال لما حججت وقمت أتيت لأشرب الماء زمزم شربت بنية أن يجعلني أعلم في الحديث من الإمام الذهبي وبيقول هو ما استبعد هذا أبدا إن الله عز وجل استجاب له. وفي صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه لما جاء إلى الرسول عليه السلام مهاجرا إليه في أول دعوته جاء ليتصل به ويسمع منه عاش في الحرم 50 يوما على الماء فقط. وقال الرسول عليه السلام بأنها طعام طعم والشفاء سقم. فالماء زمزم بخلق الله عز وجل إياه جعل له خواص لا توجد في المياه الأخرى أبدا. فكونوا فلان شرب وعاش على ذلك أو فلان شرب فشفع من ذلك ما في غرابة من ذلك، لكن أن يضاف إلى الشرب قراءة الآيات ولم ترد هذه القراءة إطلاقا لا في هذا الماء ولا في أي ماء آخر فهذا شيء آخر لا نراه لأنه لم يقل. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق العين أقدر لسبقة العين. فسره بعضهم بالعين الباصرة، كل العين حق العين الباصرة. طيب شو ممكن المقابل له شو يعني العين التي تصيب موثونة كيف؟ يستبعد العين التي تصيب إن كان يستبعد عينه تجد يعني العين حق واليد حق والعيد الحق كيف؟ يعني العين حق واليد حق والأذن حق وماذا الحديث؟ ولو كان هناك شيء سابق القدر لفي الأصل عنه إيه؟ هذا بسادر على التفسير؟ لا أنا أقول يعني يحكي عن قول لا بس أنا كان سؤالي إنه أنت بتقول يقول بعضهم مقصود في العين الباصرة وبعضهم لا يعني من هذا اللي ينكرون هذه المسألة العين المسألة التي تكلمت عليها من العيسى والسحر بعضهم يقول العين التي تصيب ما هي العين الباصرة التي تصيب نعم أنا فاهم أنا لسه السؤال يعني ناس ينكروا إنه شخص ينظر بعينه ويعتقد أنا عارف في هذا أنا بديفهم السؤال العين الناس ينكرون هذه الحقيقة أطباء كبيرين يعني جحدوا ما لم يأتيهم تأويله هذا معروف لكن بعضهم يفسرون العين هنا بالعين الباصرة والبعض الآخر شو بفسر به هذا اللي أشكل علي أن أفهم السؤال نعم طول ذلك القصد إيه تأثير العين المقصود من العين حق عن العين التي تصيب ليس من عين مجرد عين أي إنسان والأخ يقول المفسرون الحديث عن عين حق كقول سيد الحق مع مسائل لكن تأثير العين بما هو معروف في الحديث ما تصيب الإنسان في المعنى الصحيح مفهوم المعنى الصحيح مفهوم وهو متعلق بالعين الباصرة تأثيرها. طيب المعنى المقابل لهذا شو هو عنده هذا ما قلت كمان عن الباصرة على كل حال يا جماعة هذا الحديث أيضا كأحاديث أخرى المحنى إليها أنه لا سبيل إلى إنكارها لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها من الأمور التي تحدث بها الوحي المنزل على رسول الله عليه السلام فوجب الإيمان به والتصديق به. ثم يستحيل تفسير الحديث بهذا المعنى الهجين الذي سمعته لأول مرة في حياتي. أنا بسمع كثيرا أنه يعني حق هذا الكلام صحيح يعني أما أنه يعترف من جهة بثبوت عن رسول الله عليه السلام من كل جهة أخرى يعني لا ينحق يرمت رجل حق ما شاء الله هذا المعنى باقي البلاهة بأسباب أسباب كبيرة جدا أو ذلك أنه يثبت في هذا الحديث في تمامه تأثيرا لله فلذلك أن هناك رقى ثابتة عند رسول الله عليه السلام تؤكد أن للعين تأثيرا ومن ذلك من تلك الرقى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول إذا قم كلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة، أي عين صائبة. فإذا تفسير هذا العين يعني حقيقة ترجم. ثالثا ثابت في التجربة تأثير العين كمسألة تأثير الرقية في الصريع تماما. وأنا أروي عن شقيق لي قصة لا تكاد تصدق، لكن حينما أحدث بها أسمع أشياء كثيرة من قريب منها أو مثيلها، لكن أنا ما سمعت إلا هذه القصة من أخي. حينما كنا في ألبانيا أصل بلادنا هناك ومسكت ومسكت، كان أخي أفضل منه بطبيعة الحال، له صديق في موسم العنب، نضج العنب. البيوت عندنا هنا في ألبانيا تقريبا أشبه بالهلال، يعني كل بيت مستقيم، إلا أنه على الطريقة الإسلامية جذر تحيط بالبنيان عالية جدا، وليس لهذه الجذور نوافذ تطل على الشوارع، إنما النوافذ تكون تطل على باحة الدار والخيام. ثم كل دار لابد ما يكون فيها بعض الأشياء وبخاصة العنب، والعنب يتسلق يطول جدا عندنا حتى تنزل أرسانه وعناطيله من على رأس الدار العالي جدا، بحيث لا تطوله الأيدي ولا العصي ولا أي شيء. فكان صديق أخي يقول له اخرج بنا لنصطاد العنب، فيخرجان فإذا مر بعريش من العنب في عنقود أعجبه، مجرد أن يوجه بصره يقع عنقود. يعني هذه قضايا فوق أنها ثبتت بالنقل عن المعصوم عليه السلام، هي أيضا ثابتة بالتجربة. وكم وكم من أطفال صغار فيه جمال فيه نضار فيه إلى آخره، مجرد ما امرأة تنميها ببصره وإلا يضطرب ويضعف. وهذا وقع في زمن رسول الله عليه السلام، مثل صحابيان رجلان كبيران انطلقا خارج المدينة ووصلا إلى حلب، فأحدهما نزع ثوبه من فوق بدنه ونزل في البحر، فقال الآخر ما رأيت بياضا كهذا البياض قط إلا يومي هذا. فتلبط في الماء وكاد يغرق ويغرق ويختنق، فأخذه صاحبه وأوداه إلى أهله. هناك أخذوه عند الرسول عليه السلام، سأله من تظنون به؟ قالوا والله ما نظن إلا أنه خرج مع فلان. فأرسل إليه فأمره بأن يتوضأ وأن يغسل أطرافه في هذا الوضوء، أطراف المعين مصابه، فكأنما أيضا نشق من عقاب. فهذه حوادث يستحيل معها تأويل هذا الحديث بهذا التأويل العجيل الباطل. طيب غيره بس يقول يعني هذا التأثير لا يراد العلم صحيح. والشيء الثاني يعني هذا منافي لكمال التوحيد أو التوحيد، لأنه يعني يثبت النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله ما شاء الله. بأن قوله كل السن وقوله أنه ليس له تأثير، كل السن لأنه ليس له تأثير مؤثر والله، هذا في الحقيقة غفلة عن أن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا. السم بيقتل ولا ما بيقتل؟ الله اللي بيقتل، الله اللي بيقتل. هيك يعني معنى الكلام. نعم يا سيدي، الله هو القاتل الحقيقي وهو الضار والنافع، لكن قد جعل لكل شيء سببا. ثم كل مثال ذكره ابن القيم أو غيره ناس جالسين في مجلس خاصة النساء تأخذ البصل تتقطع تصير تبكي تصير تدمع عيونها ليه دمع في عيونها البصل دخل إذا البصل يأثر إذا أثر هذه أمور أخي جعل الله لكل شيء سببا ولماذا يسعى الإنسان وراء الرزق لأنه سبب وإلا في السماء رزق كل ما توعدون طيب وإلا ربنا نتحرك لا نعم تفضل كذلك الله عز وجل من شر حاسد إلى حسد هذا ما في كلام ما يقال أما قصة يعقوب عليه السلام مع يوسف نعم هي في الآية الأخرى حاجة في نفس يعقوب القضاء شو هو الآية ما كان يوني إلا حاجة في نفس يعقوب القضاء هي هي الحاجة خشة العين طيب يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن توارى جثمانه الطاهر إلى التراب هدف هادف فقال لا تغسلوه ثم هدف هادف آخر وقال اغسلوه أما الأول يقال إنه إبليس وأما الآخر فإنه الخضر أفيدونا عن هذا القول القصة هذه مرت لي لكن ما أستحضر أن تبوتها أما أن يكون الخضر حيا في ذلك الزمن فهذا غير صحيح لأن الخضر مات كما مات قبل الأنبياء قال ابن القيم في إعلام الواقعين بفناء النار ثم قال في الوابل الصيد لما كان الناس على خلاف طرقات طيب لا يشيبه خبيث لا يشيبه خبيث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبيث خبث محض وآخرون فيه خبث محض وهاتان الداران لا تثنيان نعم ودار لمن خبثت فيهم خبث وطيب وطيب كانت دورهم ثلاثة دار الطيب المحض ودار الخبث المحض فهاتان الداران لا تفنيان ودار لمن معه خبث وطيب وهي التي تفنى نعم السؤال ما أدري السؤال هل كتاب الوابل الطيب متأخر عن إعلام الموقعين وهل يدل على رجوعه من قوله الأول ما قرأتم كتابنا الحديث فشل ما جاي مكتبان القائمين بثناء النار ما قرأنا ولا ثمانا تسألوا عنه تجدون الخلاصة نعم. أنا ذكرت هذا النقل هنا ورجعت أن يكون متأخر أما دليل واقعي ليس عندنا أنه متأخر أو متقدم إنما هو الأمل والرجاء نعم. وألف بحث في الطويل المستفيد في كتابه هذه الألواح إلى بلاد الأفراح واسع جدا وعلى خلاف هذا القول فنرجو أن يكون على هذا خاتمته إن شاء الله إنما الأمل والرجاء متى نجلون حينما يتبين لنا تاريخ هذا الكتاب وأنه متأخر عن ذاك الكتاب ثم كتب ابن تيمية أيضا فيها نفس الذي في كتابه الآخر ولم نجد مثال الكلام عن ابن تيمية ونسأل الله حديثنا بالحق والسنة بالنسبة لوقعة السودان كان ذكرنا لك السؤال هذا قلت كان يجب على هذه المسألة شفت لأن أي جماعة تدخل الانتخابات وكمان تكلمنا عليها وهذا أن تظلوا في دعوتكم مستمرين عليها نعم تعلم المرأة في الجامعات المختلطة أيضا أجل معنا لا نؤيد التعليم المختلط لشيء ولا يتعلمون هناك فضل الواجب وإنما يتعلمون ما هو من نافلة العلم. نعم. يلا. ما رأيكم في مشروعية دعاء ختم القرآن؟ مشروعية إيش؟ دعاء ختم القرآن. دعاء ختم القرآن. وهل صح نسبة هذا الدعاء للمسلمين؟ إذا كان مقصود دعاء ختم القرآن هو هذا الدعاء الطويل العريض، فهذا أولا لا يثبت عن ابن تيمية ولا يشرع الدعاء به في النسب. أما إذا كان مقصود دعاء ختم القرآن مطلقا بدون قيد فهو منقول عن السلف وثابت في سنة الدارمي من السنة الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع له دعاء لنفسه ولأهله جميعا، لكن هذا ليس له دعاء رتيب منقول عن السلف أو عن السلف، إنما يدعو بما تيسر له من ترى خير الدنيا والآخرة. طيب السؤال الثاني، ذكرتم أن ما قيل فيه حدوث عن ابن الحسن وذلك في أدب الكتاب، علما بأن هذا يمكن أن ينطبق على ما قال فيه ابن حجر، لأن المشهور عند المحققين أن ما قيل فيه حدوث كحديث يعتبر به عند الكتاب. أعيد عليك. ذكرتم أن ما قيل فيه حدوث كحديث ابن حسن وذلك في أدب الكتاب. طيب علما بأن هذا يمكن ينطبق على ما قال فيه ابن حجر، لأن المشهور عند المحدثين أن ما قيل فيه حديث كحديث يعتبر به عند الكتاب. كما قال ابن صلاح. أولا الحديث في أداب الجبال كان فيما قال فيه ابن حجر صدوق. لا قلت في الكلام كله عند العبارة. أي ولم يرد الشباب الكلام. أما ما قال فيه علماء الحديث أنه صدوق فهو فيما يعتبر به، هذا الكلام لا يسلم نسبته إلى علماء الحديث. لأن هلا أنت إذا رجعت إلى مقدمة الذهبي لما بيصنف درجات التوفيق، فبيرك من قيل فيه صدوق بأنه في مرتبة من قيل فيه صالح الحديث جيد الحديث وإلى آخره، فهذا الكلام غير مسلم، هذا اصطلاح لبعضهم. لأنه مذكور عند أبي حاتم مقدم في بعضهم. أما الذي استقر عليه الرأي هو أنه من كون فيه صديق أو في مرتبة حسن، وهذا ليس قولي، هذا الحافظ ذهبي قبل منا بنحو سبع قرون. لكن هو عندما ركب الكلام في مقدمة كلام مجمل. كان إيش؟ كلام مجمل، ويكون أعلى درجات الله المقبولة. كيف مجمل يا أخي؟ إذا كان بيقول لك درجات التوفيق مثلا وكيل فيه ثقة ضبط إلى آخره، بعدين يجي مرتبة أخرى ثم مرتبة من قيل فيه حسن الحديث صالح الحديث صدوق إلى آخره. إيه؟ أيوة. ماذا قال هذا منه؟ أنا قصدي من خير في الإمام الصالح التخاري غيره، إن ركب مرتبة في حدوث إن ركبها حسن الحديث بإعتبار أخباره لغيره وليس لطريق حسن المطعم. أنا شو قلت لك الآن؟ قلت لك هذا في اصطلاح بعضهم، لكن أنت ماذا أجبت؟ قلت هذا كلام مجمل. كيف هذا كلام مجمل؟ هو بالنسبة للذهبي كلام مفصل مش مجمل يا يعني. رجل لا، لأن كلامه مستمل لأنه صار أعلى الوقت. شو يحتمل؟ إذا كان ألت من قيل فيه صدوق حسن الحديث جيد صالح الحديث، هذا محتمل أن صدوق يساوي ضعيف الحديث يعتبر به؟ وقال السؤال إذا كان حشر جملة من قيل فيه صدوق في زمرة من قيل فيه صالح الحديث حسن الحديث إلى آخره، هذا يقال ممكن أنه يعني من قيل فيه صدوق يعني ضعيف الحديث يعتبر به كصديق؟ هذا كلام ما بيقوله في ترجمة في ترجمة في الميزان الذهبي نفسه يقول وإن تفرد الصدوق يعد منكرا مثل مثل عبارة معنا، فهذه فيها إشارة إلى أنه تفرد الصدوق يعني كل شيء. هنا يجب أن نشوف هالشيء التفرد مع المخالفة حتى ينتهي كلامه في بعض التفرد مع كلامه في المقدمة، يعني تفرد مع المخالفة. يعني أقصد أن أقولها في اختصار أنه قولت أنه كلام مجمل، لا أخي كلام مفصل، مثل كلام ابن حجر نفسه لما ذكر المرتبة الأولى والثانية والثالثة وذكر فيها صدوق، وبعد منها ذكر مرتبة صدوق يعني صدوق له أوهام إلى آخره، فما تصير أن يقال في الصدوق كما قيل في من صدوق له أوهام. جمع المواقف كلها بالجحيم الزهري والعرب الحلو سهاري هذا ذكر بأن ما قيل فيه سجود حشرة سجود وثمانة سرقين. لا، أنا أعرف أن بعض الناس يقولون هذا، لكن الحقيقة ككثير من القواعد الصنفية وهو مذهب من ذاهب عند التخريج والتطبيق لا يطبقون هذا. فأنا أقول هذا أولا من حيث الاختلاف، فبعضهم يصرح أن الصدوق هو حديث بمثل هذا، ثم في التطبيق نجدهم يلتزمون هذا، ما يضاعفون حديث ممكن فيه صحيح صدق. الشيخ خالد سؤال واحد يقول لدينا ابن عمره من السودان، البعض عن طريق الطائره والبعض عن طريق الباخره، واحرمنا من جده، يقولون عن هذا الشيء. هذا ليس بيجوز، كان على كل منهم ان يحرم عند الميقات، وهذا بالنسبه للبر سهل، وبالنسبه للطياره صعب، لكن يقدر ان يحرم قبل البلوغ او موازاه الميقات ولو بدقائق، هذا خير من الاحرام اولا من المطار او الاحرام من جده، والقاعده في هذا ان الانسان يسلم استقلاله من الشيطان. مدارج الشاركين فيه كثير من مدارج الصوفيين والمشاركين. بالنسبة لشكل الإحرام من الحديث، قد لا يتأثر في الطائرة مثلا الغسل أو تأريخ الركعتين بعد الإحرام، فماذا يسمع المخرج؟ أولا ما في ركعتين الإحرام، مين حيوش يدوين؟ لكن الغسل مو شرط، الغسل مو شرط من هذا السنة. وثالثا وأخيرا، بإمكان الناوي للعمرة أو للحج يغتسل ببيته ويلبس إحرامه في بيته ويركب بالطائرة وعليه لباسه، ثم إذا قارب الميقات بدا بالحج أو لم يرد. الأحرام من جدة هذا الأحرام من جدة الموت الصحيح على الجنة الموت صحيح، لكن مثالك ترسل عليه مدن، نحن ما نذم كثيرا من طريق النصوص والبيوت في المسلم الخليج جمع الله وبين الغوث أو سبع والمرض، يقول الجنة مراجع مراجع من الله يحضر الجنة. مين يقول؟ ابن عبد الله. ابن عبد الله. هل يدل على ذلك أن الإسلام في هذا المشقة؟ لما جمع الرسول؟ لا. ما كانوا في مشقة ولا في شيء، وإنما هو فعل ذلك كما يقول ابن عبد الله، عشان يعلم الأمة أن الجمع بين الصدقين ليس مستورا في حالة السفر، ويجوز أيضا الجمع في حالة الإقامة لكن بشرط رفع الحرج. فمن شعر بأنه إذا حافظ على صلاتين كل منهما في وقتها في شيء من الحرج فله أن يجمع إما تقديما وإما تأخيرا، أما من لا يجي شيء من الحرج فعليه أن يحافظ بأداء أو تراخي وقتها. هذا ممكن يوضح الشوشي مثلا على إشارات المرور، الوقت لا يساعد أن يترك الوظيفة ولا بإمكانه أن يصلي الظهر والعصر مثلا إلا جمع تأخير، فيمكن أن يصلي الظهر مع العصر إذا انطلق من وظيفته. كذلك يقال بالنسبة للمغرب والعشاء، والمكلف المبتدأ هو الذي يقدم أيجمع جمع تقديم أم جمع تأخير، ذلك خاصة في هذه الأمم الذي تحكم المسلمين بغير شريعة الرسول عليه السلام. العسكري مثلا قد يكون في دوره في وظيفه ما يستطيع أن يؤدي الصلاة في وقتها، فينوي أن يجمع جمع تقديم ولا تأخير، وهذا من معاني قوله تعالى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. فقد أتى بعض من حديث ضعيف. يقول بعض الأشياء يشترطوا إلا بمجدد بيت الحي. إلا؟ بمجدد بيت الحي. أي نعم، هذا قول الإنقاذ الجرمية في جار المعاد. لكن ما أدري سبحان الله هو نفسه أولد حديث معاد بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك نزل حضر وقت صلاة الظهر فخرج وأمر بالأذان فأذن ثم صلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج لصلاة المغرب والعشاء، فهذا معناه أنه كان نازلا. فيجوز الجمع سواء في حالة جد سيره أو في حالة نزوله. السلام عليكم.